السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكل المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج نخل ورمان. وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفايد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط، متخصص في التغذية والزراعة. أهلا وسهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. في حلقة هذا اليوم المبارك اخترنا الحديث عن التمر، فالتمر فاكهة مباركة أوصانا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدأ بها فطورنا في رمضان. فعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور. ولا شك أن وراء هذه السنة النبوية الطاهرة إرشاد طبي وفوائد صحية، فقد اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التمرة دون سواها لفوائدها الصحية الجمة. فعندما يبدأ الصائم في تناول إفطاره تتنبه الأجهزة ويبدأ الجهاز الهضمي في عمله، وخصوصا المعدة التي تريد التلطف بها ومحاولة إيقاظها باللين. والصائم في تلك الحال بحاجة إلى مصدر سكري سريع يدفع عنه الجوع مثل ما يكون في حاجة للماء. وأسرع المواد الغذائية التي يمكن امتصاصها ووصولها إلى الدم هي المواد السكرية، والتمر يحتوي طبعا على 2.5 من الدهن و 33% من الماء و 1.32% من الأملاح المعدنية و 10% من الألياف وكميات من الكرامين وفيتامين A وB1 وB2 وفيتامين C، ويحتوي أيضا على البروتين والحديد والفوسفور والكبريت والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس والكالسيوم والمغنيسيوم. وطبعا لا تخلو مائدة الإفطار في هذا الشهر الفضيل من وجود التمر. مستمعي الكرام، للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الهاتفية التالية 05-37-68-51-00 أو 05-37-66-17-26 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج nakhl.roman@snrt.ma. سؤالي دكتور الحاج محمد الفايد ينقسم إلى شقين. طبعا بعد حديثك عن فوائد التمر، لماذا يرتبط شهر رمضان بالتمر؟ ما السر في أن بعض الناس يأكلون التمر في رمضان فقط؟ نعم. وأنا من ضمنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن يعني سأعود إلى هذا الاقتران التمر، نعم، بشهر رمضان، وسيأخذنا الحديث إلى التغذية المغربية. أكيد. أو التغذية عند المسلمين عموما أنها مأخوذة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس التمر فقط، إنما كل أشياء مأخوذة من سنة رسول الله، لأن صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة كانوا ينظرون إليه كيف يعيش ويعني كيف يتعامل مع الناس، وكانوا يتبعونه أو يحاولون اتباعه في أبسط شيء. ومن جملة هذه الأشياء، فطبعا لا يكون التغذية داخلة تدخل في نمط العيش، وهذه التغذية يعني يوليها الإسلام أهمية بالغة، أنه أدخلها في الشرع، وأن كتاب الله سبحانه وتعالى أنه فيه آيات عديدة جدا عن علم التغذية. نعود للتمر. قبل الحديث عن فاكهة التمر، يعني نخيل التمر أولا، نعم، أن هذه النخلة التي تعطي التمر، نعم، علوها يصل إلى من 6 إلى 8 أمتار وأكثر، نعم، والنخلة باسقات، يعني كما عبر الله سبحانه وتعالى أنها هي الشجرة الوحيدة التي عبرها الله سبحانه وتعالى بالطول بالعلو، والنخلة باسقات، يعني هذه هذا العلو هو مهم جدا. لماذا؟ لكي لا يلمس الناس هذه الفواكه، ثم حتى لو أرادوا أن يعالجوها يعني سيجدون صعوبة في معالجتها. فمن فواكه يعني هذه التمور هي لا تعالج إلى حد الآن، ما عدا التأبير، أنه يؤبرونها. نلاحظ على أن هذه القنوان ديال التمور يعني كتبقى مدلية، ثم أن دانية، يعني القرآن يقولنا، فهذه النخلة، هذه الشجرة هي الوحيدة التي خصها الله سبحانه وتعالى بخصائص بيئية، معنى أنها تنبت في الصحاري الجافة الوعرة، أنها لا تحتاج ماء بكثرة، أنها تعيش عمر طويل، أنها تزين البيئة، أنها تعطي ظل في مناطق لا يمكن الأشجار الأخرى أن توجد فيها، يعني خصوصا الواحات. أكثر من ذلك، فهذه الشجرة جعلها الله سبحانه وتعالى عربية، لأنها لا تنبت في أوروبا، قليل من النخيل في أمريكا اللاتينية أو بعض الدول الأخرى يعني الآسيوية، ولكن النخيل الآن يتركز في البلدان العربية، في العالم العربي، في الشرق الأوسط على الخصوص، ثم المغرب العربي، ما في ذلك تونس والجزائر والمغرب. هذه الشجرة طبعا هي مرتبطة بالعرب أولا، يعني بالحياة العربية، مرتبطة بالدين لأنها تدخل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نعود الآن إلى العلم، ماذا يقول العلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأن الرسول عنده الوحي وليس مختبر، أنه حقيقة الوحي حقيقة مطلقة لا نناقشها، لكن نناقش العلوم. فالعلوم متفاوتة، والعلوم تتغير، متغيرة، ولذلك نحن لا نحمل الحقيقة القرآنية الحقيقة العلمية. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول عنه الله سبحانه وتعالى الذي أرسله رسولا، يعني وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى الكلام الذي كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم على شكل حديث هو وحي. ووحي، لأن الفكرة أوحاها الله ولكنها بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان أميا صلى الله عليه وسلم ولكنه كان بليغا في اللغة. أكيد. حتى أن الصحابة لما يقول حديث يقولوا، يعني لما يقول كلمة في حديث ما فيقول وما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون كيف يفسر هذه الكلمة. أن رغم أن الشعراء وكل يعني العصر دي المعلقات السبع والقرآن نزل مباشرة بعد الأوج دي اللغة العربية، المعلقات السبع، ثم أن الشعراء كلهم ما عهدوا أن كلام يبدأ بالافتتاحيات الكلام مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، طاسين، طاسين ميم، ما عهدوا هذه البداية. ثم أنه ما عهدوا أن السرد القرآني على شكل آي، على شكل آيات هكذا، ثم ولا الوقف ولا أي شيء ما عهدوه، يعني ولذلك أن نلاحظ على أن الشعراء كلهم سلموا وأنهم حفظوا القرآن، ما في ذلك فرزدق وجرير، يعني حفظوا القرآن على 65 سنة، كي الناس الآن ما باقينش يحفظوا القرآن على عمر 40 و45 هذه وكذلك من النساء الخنساء، يعني الخنساء أدركت الإسلام وأسلمت، وما شاء الله. فنعود لهذا الوحي الذي أتاه الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه لما أن الصحابة كانوا كيردوا له البال، أن كل أشياء جاءت بالقول باللفظ هي الأحاديث، كانت أشياء جاءت بالعمل، وكانت أشياء جاءت هكذا بحياة الشخصية صلى الله عليه وسلم. رغم أنه بشر ويشترك معنا في كونه بشر صلى الله عليه وسلم، ولكن يختلف عنا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله كان يفطر على الرطب أو التمر أو الماء. وشوف أنا لا أنا أتحدى العلوم الآن، أتحدى العلوم الآن أن تقترح لنا مادة غذائية لمعدة فارغة، أتحداها، يعني كيف ما كانت، يعني تكون أمريكية ولا يابانية ولا ألمانية ولا أوروبية، أنا أتحدى الآن عالم يحدد لنا ما يمكن أن نسقطه في المعدة كي تفرز مكون البيبسين، ويكون لا يكلف المعدة أي شيء. هو التمر. نعم، لا يكلف المعدة أي شيء. عجيب. فهذا التمر، لماذا الرطب؟ لأن الرطب فيها تركيز الفيتامينات مرتفع بالمقارنة مع التمر، خصوص فيتامين سي، لأن فيتامين سي مع الاجتفاف يضيع، يتلف، تبقى واحد الأثر، ولكن الرطب فيها فيتامين سي، التمر ما فيهاش فيتامين سي، فيها شيء قليل جدا. ثم تركيز الفيتامين B1 وB2 ومرتفع في الرطب ومنخفض في التمر. أن نسبة الماء في الرطب هي التمر في 30 حتى 35%، الرطب قدر يوصل حتى 55-60% من الماء. هذه ثم الألياف الخشبية اللي كاينة في الرطب تكون ألياف مازال فيها ماء، تمتص ماء، مازال منتفخة، أنها تفيد 90% و100%، أن الألياف الخشبية التمر اليابس أنها تفيد ب60 و70%. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأ بالرطب إن وجدت، إلى القى الرطب كيف طر على الرطب. الرطب ما كتكونش طول السنة طبعا، إلا الناس دكتور إذا سمحتي يعني وضح الناس شنو الفرق ما بين الرطب التمر هو التمر اللي يلاه كيتجنى جديد باقي ما يبسش، وكان هما العرب كانوا كي واحد الانواع ديال التمر اللي كانت تبقى رطب لمده طويله، يعني عندها حجم ضخم جيد، ثم ان رطب هي رطبه، هي فيها رطوبه، فيها ماء. عندنا في المغرب. نعم، طريه. كاينه في المغرب. كتكون في المغرب طبعا، كاينه في المغرب. نعم. كاين ما كتكونش في هاد الشهور اللي قبل الجني ديال التمور، هي كتكون اثناء جني التمور وكتكون شهر بعد. وكاينين اشخاص، انا المحل اللي حجينا لقينا ان بعض الاخوان في السعوديه كيعملوها في الثلج في المجمد. كتبقى نعم كتجمد، كتبقى هذه الرطب كتبقى لمده طويله. نعم كتبقى لمده طويله لان الفيتامينات وهذه الاشياء تبقى لمده طويله. ثم هذا التمر لانه ينعش اكثر من التمر فقط، هو بحال غير وفيته بواحد 10 حتى 15% من هذه المكونات، واللي كيكون رطب كيكون طري، يكون طري. ثم صلى الله عليه وسلم لما يجد رطب فالتمر، لان نفس المكونات. اذا لم يجد رطب وتمر فالماء وليس العسل. عجيب. شوف صلى الله عليه وسلم لم يفطر بفاكهة أخرى ولم يفطر بالعسل، رغم أن العسل كان متوفر، ولم يفطر بالحليب. نعم. رغم أنه كان يحب الحليب صلى الله عليه وسلم. عجيب. ولكن الماء، فضل الماء. لماذا؟ لأن الصائم لما يكون صائم ويصل وقت الإفطار تكون المعدة مرهقة وفارغة، أي شيء يسقط في المعدة، أي شيء خص أي شيء يسقط في المعدة تبدأ في إفراز البيبسين اللي غادا تهضم به البروتينات اللي غادا تستقبلهم. لما يسقط التمر في المعدة فهو لا يرهقها، ما كيخدمش المعدة أبدا. نعم. كيطيح فيها، كتبدا تخدم هذيك، كتبدا تفرز البيبسين. وهو كيهبط الأمعاء، كيرطب الأمعاء بالألياف الخشبية، وكيعطي سكريات وأملاح معدنية فيتامينات باش يذهب ذاك الارتخاء والخمول والكسل اللي كيكون عند الصائم. هذا من جهة. على مستوى الحالة النفسية أنه كيكسر الجشع. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفطر، كيسبق الفطور، كيفطر إما بالتمر ولا الماء ولا الاثنين، لملا جرعة، على شرط تكون جرعة أو جرعتين وليس نصف لتر، جرعة جرعتين، ثم يفطر بخمسة سبعة تسعة تمرات 11، يعني إنسان قدر يأكل يأكل، ماشي ما في حرج. ثم يصلي المغرب، يقوم للصلاة، وملي كيفضي من صلاة المغرب عاد كيرجع يأكل ما تيسر لشي حاجة كينا. معنى يعني كان هذا الفرق من اللي كان فطروا بالتمر وكان قوموا للصلاة، حتى ولو كانت الصلاة ديالنا هذه قصيرة، هذه يعني 5 دقائق 7 دقائق. الناس ما كيطولوش في الصلاة. إلا طولوا 15 دقيقة يكون أحسن. هاد 7 دقائق غادي يكون التمر مر من المعدة، وصل الأمعاء، امتصت اليود والمكون اليود والفيتامين بي اللي كيهدئوا الأعصاب، واستفاد الكبد، وغادي يكون الدم داز فيه السكر، النيورون الخلايا العصبية خذت سكر ما كتبقاش مدة طريبة. غادي يكون الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك دازوا للمخ، ما غادي يبقاش داك القلق وداك الاضطراب العصبي. ثم غادي يكونوا الالياف الخشبيه استقروا في الامعاء، كيولي واحد اللي استقروا في الامعاء. نعم. ملي غادي يجي الانسان يفطر ما غيفطرش بجشع على مستوى الحاله النفسيه. ولا انتظر، انا كنصح الناس ينتظروا اكثر من 20 و30 دقيقه، غادي يشوفوا بانهم غادي ياكلوا خمس الاكل فقط، وغادي يشبعوا وغادي يهضموا وغادي يكونوا احسن. الا ما فطروش بالتمر وزربوا، سرعوا يعني سرعوا في الاكل، غادي ياكلوا اكل كثير وغادي يخلطوا، غادي تنتفخ المعده وما غاديينش يهضموا وما غاديينش يستافدوا مثل ما لو كانوا فطروا بالتمر وتسناو وكالوا بهدوء. هذا فحكمه التمر هي حكمه عضويه، هي سنه مؤكده ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. وان رسول الله صلى الله عليه وسلم السنه ديالو حتى هي عندها انعكاس علينا حنا، حتى هي كتنفعنا كما ينفعنا الوحي بالقران ينفعنا الوحي بالسنه. كما نعم مزايا الوحي بالقرآن ومزايا الوحي هو نفس الشيء، نحن نؤمن بالوحيين الكتاب والسنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ديال التمر هو يعني متواتر، يعني حديث ثابت، ما فيش حديث صحيح. ثم طريقة غادي نشوفوا مائدة الإفطار من فيما بعد، ولكن خلينا نركزوا على التمر. أنك قلتي تفضلتي في المقدمة أن الناس مع الأسف الشديد ما كياكلوه غير في رمضان، مع الأسف الشديد، ولكن حتى هذا الأكل ديالو أثناء رمضان غادي يستفدوا منه، غادي يستفدوا من التمر، خصوص الأطفال الصغار. لا أدري هل هي عادة أم لا أدري، ربما تكون عادة. أنا بالنسبة لي يعني أحب أكل التمر في رمضان، ولكن خارج رمضان أنساه، لا أدري لماذا. هل هي عادة؟ ربما عادة. شوفي سكان الصحراء في المغرب يعني زاكورة وتفيلالت وورزازات وهذه المناطق اللي فيها تمور. نعم. نتكلم عن بلادنا عن المغرب. يعني كاين بلدان اخرى عندها تمور بكثره الناس ديالها. شوف هذه المناطق هذه اللي فيها تمور الناس اللي ساكنين تم انهم ناس ما كيتقلقوش، عندهم برودة الأعصاب، عندهم طبع بارد هادئ. نعم. وعندهم بريق في العين في البصر، عندهم بريق في البصر ديالهم، كيشوفوا من بعد، كيشوفوا بعيد، كيشوفوا 10 كيلومتر 15 كيلومتر، يعني النظر جيد. نعم. ثم أنهم عندهم واحد الذكاء ودقة في الأشياء، أكيد، لأن التمر يعطي الذكاء. نعم. أكيد أكيد. ثم هاد الأشخاص هادو عندهم عظام صلبة جدا، عظام صلبة، لأن هذا التمر فيها الألياف، فيها أملاح معدنية، ثم أن أشعة الشمس كتعطي مكون فيتامين دي، هذه الكالسيفيرول والكالسيتونون جوج، يعني فكيخليها معنى هنا، إلا اجتمعت الفيتامين دي مع الكالسيوم أي كمية ديال الكالسيوم تكون غادا تمتص 100%. والكالسيوم مع الحديد، والتمر فيه حديد ومصدر حديد، يعطي واحد العظام قوية. إذا اجتمع الفوسفور والكالسيوم والحديد مع الفيتامين دي كيكونوا عظام صلبة جدا. الطفل في هذه المناطق هذه، الطفل حتى أنه يضرب بحجر ما يتكسرش العظم ديالو. ولكن مع الأسف عندنا في المدينة أن الأطفال كي يسقطون من الفراش ثم يتكسر العظام ديالو. التمر، أضيف معلومة قبل المكالمات، التمر كان يتناوله الصحابة رضي الله عنهم قبل صعود الجياد في الغزوات. لماذا؟ لأنه يعطي قوة الاحتمال والطاقة. نعم، طاقة، قوة الاحتمال والدقة. علاش؟ لأن اللي خارج الغزوة لفلت العدو ديالو غادي يموت هو. أكيد. ما عندوش الخيار. خطأ ما عندوش، يعني ما خصش يكون خطأ، 0% الخطأ. فولذلك نحن قوة الاحتمال، احنا مابقاوش عندنا غزوات علي، احنا ولات عندنا حرب على شكل آخر. لكن احنا الآن في الوقت الحاضر كتعطينا قوة الاحتمال لهذه الدنيا التي أصبحت صعبة ومعقدة. ولذلك أنا أنصح، ليس يعني نصيحة هي نصيحة، ولكن بما أننا الآن بصدد التمر فنعطيه معلومات متكاملة. الناس جزاهم الله خيرا، الناس اللي خدامين عندهم توقيت مستمر، واللي خدامين في الإدارات واللي كيركزوا جزاهم الله خيرا، احنا كنطلبوهم على رؤوسهم. نحن نترجاهم باش صحتهم تكون جيدة. هذا هو التعاليم الإسلامية. الناس اللي خدامين في المكاتب واللي عندهم ملفات واللي كيركزوا، اللي خدامين في الحاسوب، اللي في المحاكم، اللي في الأمن، اللي هذا اللي عندهم واحد العمل، اللي في الشركات، اللي في الأبناك، اللي كيطلب واحد الجهد فكري وذهني، وهذه من الأحسن ياخذوا معهم ماء وتمر إلى العمل. هذا خارج رمضان. الآن نحن في رمضان. نعم. يأخذوا معهم ماء من اللي خرج رمضان. يأخذوا معهم ماء، يدير حتى هذاك المجر ديالو في الخزانة ديالو في المكتب ديالو، هذا واحد المجر في المكتب ديالو يعمره بالتمر. حتى اللوز والفواكه الجافة جيدة. ولكن يأخذ معه تمر، يكون عنده تمر وماء في المكتب ديالو. ومن اللي يجي في المساء إن شاء الله للدار ديالو، إيش علاش؟ ما خصوش مشي ما مساليش الأكل، لا، ما خصوش ياكل وهو كيركز. لأن ما غاديش يهضم، ولا خدا شي وجبة دسمة غادي تهلك، وربما يكونوا أخطاء في بعض الملفات، وربما يكون أشياء اللي غادي تأخر ديك الملفات. فمن الأحسن أنهم يأخذوا الناس معهم تمر وماء للمكاتب ديالهم. والنساء على الخصوص، النساء لأن العيرات ولو سريع القلق ولو سريع الضجر، يأخذوا ماء وتمر من اللي رجعوا للديور ديالهم يأكلوا، إن شاء الله يكون خير. دكتور، غادي نأخذ الأولى المكالمات. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم. هادي معك نقاش لله. أهلا إيمان، مرحبا بك، ورمضان مبارك. الله يبارك فيك، ورمضان مبارك ليك والدكتور. مرحبا. كنتمنى يدخل هذا الشهر الكريم على جميع المغاربة بصحة وسلامة إن شاء الله. بارك الله فيك. كنعرفوا بأن التمر يحتوي على مجموعة من العناصر المعدنية مثل الفوسفور، الكالسيوم، الحديد، صوديوم، مجموعة من الفيتامينات كفيتامين أ، فيتامين بي أ وبي دو. كنعرفوا بأنه كيقيم الأمراض مثل الكبد، التسمم في الكبد. نعم. مثل الإصابة بالإمساك وأشياء أخرى. نعم. سؤالي اليوم أنا خاص بالمرأة الحامل اللي كتولد في شهر رمضان. نعم. كيقولوا لها بأنك خصك تاكلي التمر بزاف. نعم. لأنه كيسهل لها عملية الولادة. نعم. خصوصا في منطقة عضلة الرحم. نعم. بغيت نعرف كيف ذلك وما هو فوائده على المرأة الحامل. نعم. سؤال ثاني خاص بي أنا. أنا كنعالج من مرض لانيني، وعطتني الطبيبة أنني نشد 7 ديال التمرات نديرهم في الماء في كاس الماء ونبيتهم. الصباح فاش نوض نشرب داك كاس الماء وعاد ناكل داك التمر. بغيت نعرف علاش نديرهم في الماء، علاش، شنو الفائدة من داك الماء، علاش ما ناكلوش غير هكاك داك التمرات بلا ما نديرهم في الماء. نعم. إذا شكرا ورمضان مبارك سعيد مرة أخرى. شكرا جزيلا لك. بشأن المرأة الحامل، نعم بصدد المرأة الحامل، فالتمر ماشي حاليا خاصة تبدا تاكل التمر ملي تحمل، من الأحسن المرأة الحامل نعطيها نصائح ماشي غير على التمر. الحمد لله يعني البرنامج هذا واخا نوسعوه ونعطيه معلومات، وكل الكلام وكل المعلومات التي نعطيه هي نافعة، يعني ليس هناك كلمة في غير موضعها. النساء الحوامل من اللي مرة تعرف راسها حامل خاصة تلتزم بالطبخ المنزلي. نعم. ما تاكلش طبخ صناعي ولا تاكل برا. خاصة تاكل طبخ منزلي، أشياء بلدية، زيت الزيتون، تاكل الطبخ المغربي، وخاصها تبدا تاخذ التمر 50 حتى 100 غرام يوميا. نعم. التمر لماذا؟ لأن ماشي حتى تبغي تولد عاد تاخذ التمر. لا. خاصة تبقى تاخذ التمر ملي تحمل. علاش؟ كاين بعض الحوامل في رمضان ما كيصوموش لأن كيخافوا على الجنين، يعني نعم. لأن التمر فيه كالسيوم، والمرأة الحامل هي محتاجة لفيتامين دي والكالسيوم أثناء الولادة، ولذلك النساء اللي عندهم فيتامين دي ناقص لا يمكن يولدوا عادي. نعم. من المستحيل المرأة تكون عندها فيتامين دي ناقصة وتولد، لأن الكالسيوم بدونه لا تعمل العضلات. نعم، عضلات الرحم كلش. نعم، لا عضلات الرحم ولا عضلات اليدين ولا الرجلين، لأن الكالسيوم هو اللي كيدخل هذيك لا ميوزين، لا تروبوميوزين ولاكتين، كاين واحد هذاك الكومبلكس، يعني هذا المركب التروبوميوزيك، هذا لا ما كانش الكالسيوم لا يمكن تكون يعني انقباض عضلي كونتراكسيون ميسكولار، من المستحيل. هذه لا يمكن يكون تيار عصبي بدون كالسيوم، من المستحيل. الجسم ديال الانسان حنا تكلمنا عليه في حلقه كيحتوي على كيلوغرام كالسيوم، 60 كيلو، اللي عنده 60 حتى 62 كيلو عنده كيلوغرام كالسيوم، ولذلك النساء الحوامل ياكلوا التمر من الاول، والتمر مصدر كالسيوم، فوسفور، حديد، طبعا فيه فيتامينات مثل ب1 ب2 وفيه شويه فيتامين سي، الرطب فيهم فيتامين سي، ولكن التمر يابس فيه غير شويه فيتامين سي، فيه فيتامين ا، فيه شويه حتى فيتامين ك. ثم ان فيه هرمونات، وهذه الهرمونات هي اللي كتخلي كتساعد هذيك النقيبات ديال العضله الرحيم عند الوضع. علاش؟ لان المراه خصها تحرك، بعد المراه الحامل تحرك، وخصها تاخذ التمر كل يوم، وخصها تاكل الطيب ديال الدهر. هادو هما الاشياء اللي غادي يخليوها الوضع ديالها يكون سهل. والتمر طبعا. نعم. هو جزء من الغذاء ديالها في سوره مريم. نعم. اظن في سوره مريم، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. هذه التمر اللي عاد كيطيح بباقي جديد، واللي تكلمنا عليه هو الرطب. الرطب هو التمر اللي عاد كيجينا باقي رطبا جنيا. هذه مريم العذراء عليها السلام كانت كتحرك الشجره كيطيح التمر كتاكل. ولكن ماشي هذه الايه لا تعني ان كاين بعض العلماء اللي فسروها حيت يعني وقت المرأة اللي كتبغي تولد خاصها تشد في شي حاجه، يعني وقت المخاض. نعم، ليس وقت المخاض، هي كانت كتحرك الشجره وكيطيح التمر كتاكلو، حتى ان سيدنا زكريا كان كيدخل كيلقى عند الماكله في بيتها. نعم. قال يا مريم أن لك هذا، قالت كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، هنالك دعا زكريا ربه. يعني كان كيلقى هي هذه عند اشياء المعجزات لا تفسر بالعلم. نعم. باش الناس ما يبقاوش شويه ياخذوا في هذا الامر، المعجزه ما سميناها معجزه حتى كانت مخالفه للقانون الطبيعي، حتى كانت خارقه للعاده، هي مخالفه للعاده. ولذلك وأن الذي يقدر على مخالفة يعني هذا هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس اللي كيحاولوا، بعض الإخوان في الإطار الإعجاز العلمي كيحاولوا يفسروا بعض الأشياء، عليين 90% ديال الأشياء اللي تقالت في الإعجاز العلمي كله الآن أصبحت متجاوزة، بما في ذلك تلقيح الرياح للنبات أصبحت متجاوزة الآن. ولذلك نحن نقول للناس لا يتسرعون مع القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. فهذا التمر بالنسبة للحوامل، والنساء الحوامل أثناء شهر رمضان طبعا رمضان يأكلوا التمر. والنساء الحوامل ما يخافوش من الصيام، ما يتخلعوش من الصيام، فقط يشربوا الماء مع السحور مزيان ويصوموا، ما عندهم حتى مشكل، يخافوش على الجنين ديالهم. لأن احنا بدينا كان عندنا واحد الظاهرة ماشي غير في المغرب، أنا شفتها في البلدان الإسلامية كلها اللي زرت. أن واحد الظاهرة الآن، واحد التركيز على العالم الإسلامي، أن ملي كيقرب رمضان كيبداو النصائح يمين وشمال، كيبداو بعد التحذيرات، كيبداو بعد التخويفات، خوفوا الناس، عندكم الأطفال اللي عندهم حاملة اللي كترضع اللي حس بهذا، هذه لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يهلك بالعبادة، حاشا ما عاد الله سبحانه وتعالى. ولذلك في الوقت اللي كان في الوقت اللي خص النصائح تكون طبية ولا غيرها، كلها تصب في طبق واحد هو طبق العبادة. هذه النصائح نجدها الآن على عكس ذلك، تصب أن بعض النصائح الآن تحث الناس باش يفطروا. ملي غتكون عنده رخصة راه خصو يفطر، لأن لما فطرش كيتسمع صلى. لكن عنده سكري من النوع الأول إلا ما فطر بالعكس كيولي تما الإفطار عنده هو الواجب. إلا ما فطرش كيتسمع صلى الله بعدم امتثال ديالو لهذه الأشياء. فخص الناس يفهموا هذه القضية، اللي عندهم رخص راه عندهم رخص، ولكن اللي صوم راه كيصوم. فنرجعوا لهذه الأهمية ديال التمر. أكثر من ذلك أن علين انت قلتي ان تفضلتي في البدايه قلتي كتاكل التمر غير في شهر رمضان جيد. لماذا؟ لان وقتاش كيكون الانسان محتاج لقوه الاحتمال يعني 12 رمضان، لان هنا في محتاجين كل شيء. نعم. وان التمر في اثناء شهر رمضان الانسان كيكون في عباده، فهو يهدئ الاعصاب ويزيد في التركيز ويعطي قوه الاحتمال، وهذه هي الخصائص والخصال التي يجب أن تكون لدينا أثناء شهر رمضان كي نعبد الله على أحسن وجه، باش يكون القيام، باش يكون قراءة القرآن، باش نكونوا نصبروا، باش ما نتقلقوش، باش نكونوا سريعي القلق وسريع التصرف. نعم. هذه أشياء لأن محتاجين لحاجة عضوية كتضبط الأعصاب ديالنا باش عاد نشوفوا الحالة النفسية. لا يمكن للشخص ملي كيكون جيعان، شوف رمضان مثلا احنا دابا الأسبوع الأول مر، شوف شي واحد مثلا مع جوج ونص ولا ثلاثة ولا ربعة العشية ما بقى واحد يعطيك شي حاجة، وإلا كترت عليه الأكل كتقلقوا. هذا ماشي الأكل، إلا كترت عليه الكلام كتقلقوا مع هذا الوقت هذا. فلماذا؟ لأن استنفد في هذا الوقت اللي الربعة والخمسة الجسم ديالو استنفد هذيك الأشياء، فلا يمكن أن نحمله ما لا يطيق. ولذلك خص يكون عنده واحد الخزان داخل في الجسم ديالو، ماشي من البروتينات ولكن من الأملاح المعدنية والفيتامينات والمضادات للأكسدة، هما اللي كيهدئوا الأعصاب، هما اللي كيخليوا الشخص اليوم ديالو يمر بسلام ويعبد الله سبحانه وتعالى على أحسن على أحسن وجه. السؤال ديال الإيمان غادي نخليوه طبعا بعد المكالمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معكم أم خديجة من مدينة سيدي قاسم. أهلا أم خديجة من سيدي قاسم، تفضلي. الله يبارك فيك، شكرا لك الأخت لطيفة، وتحية الأستاذ الفايد. مرحبا. كنتمنى هذا الشهر المبارك يدخل علينا بالصحة والعافية ولجميع المسلمين أجمعين. اللهم أمين، تفضلي. الله يبارك فيك. بالنسبة للسؤال ديالي على المرأة الحامل، نعم، يعني هل إذا كثرت من التمر كلات منه جيدا، هل يزيل الحموضة والقيء والغثيان؟ بالنسبة للمرأة الحامل، نعم، بالنسبة للمرأة الحامل اللي كثرت من في رمضان. نعم في رمضان، نعم، بس تنقص من الحموضة. نعم. وبالنسبة للناس اللي كيمارسوا الرياضة واش ياكلوا التمر يعني قبل ولا بعد الرياضة؟ نعم. جيد. إذن شكرا. شكرا. جزاك الله خير. حاليا غادي نمشيو للأجوبة بدون هناك سؤال لإيمان، يعني الطبيبة نصحت نعم أن تأخذ سبع تمرات وديرهم في الماء. خير إن شاء الله. هذه ربما الطبيبة اجتهدت، لما لا، جزاها الله خيرا، لأن هذه غير بغات التمر يرطب يرطب باش تاكلو بسهولة فقط لأنه يابس، يعني ليس هناك خاصية. وبالعكس هذاك الماء ربما بالعكس كاين المكونات اللي غادي يضيعها التمر، لأن أملاح دائبة مثل البوتاسيوم ومثل الأشياء اللي حتى الفيتامينات دائبة مثل باء واحد وباء اثنين، حتى السكريات، أشياء هذه اللي دائبة اللي غادي تضيع في الماء. بالعكس إذن من الأحسن تاكل التمر عادي، تاكل التمر وصافي، تاكل التمر ما عندهش ما يعني ما عندهش مشكلة. ليس هناك طريقة لأكل التمر. وهذا السيدة هذه يعني نصحتها الطبيبة بالتمر، والتمر مصدر حديد وجيد. نعم جيد. نعم. ولكنه مصدر ألياف خشبية. نعم. والألياف الخشبية هي اللي كتخلي القولون يمتص الحديد أكثر. نعم. ومشي تركيز الحديد المهم. نعم. حتى الأشياء اللي كتزيد في امتصاص الحديد منهم التمر، التمر يزيد في الامتصاص على مستوى. هذا الأخت السائلة الثانية يعني الحامل في رمضان يمنع عنها التمر القيء والحموضة؟ لا يمنع الحموضة ولا تقيء، يعني لأن التمر ماشي من في أملاح معدنية، ولكن الحموضة المعدة كاين أشياء أخرى هي اللي كت والقيء. نعم. هذه الغثيان ديال المرأة الحامل، ديال المرأة اللي كتوحم الحمل في الأشهر الأولى، هذا عادي جدا. نعم. وهذه غدا تصوم ما شاء الله، غدا تصوم أحسن من الناس. نعم. هذه المرأة اللي كتوحم كتصوم أحسن. نعم. لماذا؟ لأنها هي نيت ما كتكونش تشهن الحوايج. نعم. لا تشهات شي حاجة غدا تاكلها مع الفطور ولا في الليل، كيكون الأكل ديالها بسيط، كيكون الأكل ديالها جيد. لا قدرت على التمر تاكل تكثر منه. نعم. شرب ماء بكثرة فقط وغدا تصوم، ما تخوف من أي شيء، لأن هي هذيك الفترة ديال الوحم. والله سبحانه وتعالى كيغير فيها الفيزيولوجيا ديال الجسم عند المرأة، وأن الله سبحانه وتعالى هو اللي أحدث لها هذا الحديد فيزيولوجي كي لا تأكل. كاين بعض النساء كيخافوا كيقول لك أنا هذه 4 أيام ما كلت وأنا كرد، أن الله سبحانه وتعالى جعلك هكذا. فعبودي الله صلي ركعتين فقط، صلي ركعتين فقط. ما تخاف، ما يخافوش النساء الحوامل إلا ما كالوش ولا ردوا بزاف ما يخافوش من الأكل، ولكن يشربوا ماء. الماء مهم جدا، ويحاولوا الحوايج اللي يدوزوا يشرب بحال العصير بحال الفواكه الطرية بحال الأشياء، يحاولوا ما أمكن يأكلوها. وبالنسبة للرياضيين يعني وش يتناولوا التمر بعد الرياضة؟ نعم، لأن جميع الفواكه مش غير التمر، جميع الرياضيين جميع الفواكه. لماذا؟ لأن الرياضي ملي كيكون مارس واحد الرياضة عليه تكون رياضة عنيفة ولا تكون رياضة بسيطة، كيكون ضيع ماء وأملاح معدنية. التمر فيه أملاح معدنية، ما فيش ماء، فيه أملاح معدنية والبوتاسيوم، من البوتاسيوم خاص الجسم يرجع له البوتاسيوم في أقرب وقت. والتمر من الأشياء اللي جيدة للرياضيين. في هذه الحالة هنا، في هذه الحالة ممكن الناس ديال الرياضة هما اللي يرطبوا التمر، يرطبوا التمر، ياكلوا التمر ويشربوا الماء ديالو. هنا نعم ماء التمر، نعم الماء والتمر. لاش؟ لأن الألياف الفيتامينات والأملاح المعدنية غادي يكونوا استرجعهم الجسم بسرعة. ثم الماء، هو الرياضي من بعد الرياضة خصو الماء، وما ما يشربش ماء بارد. يعني كنا نصحنا الإخوان بهذه في الحلقة السابقة باش الرياضيين ما يشربوش الماء بارد. وإن شاء الله ربما في الحلقات المقبلة ديال رمضان غادي نتكلموا على هذا المشكل ديال ممارسة الرياضة أثناء شهر رمضان. فعلا. وما تكونش رياضة عنيفة وتكون بواحد الوقت وجيز قبل الإفطار، واحد ساعة قبل الإفطار ولا شيء، باش الجسم يبرد والشخص إلا ضر ولا عطش ولا شيء حاجة غادي يكون الفطور قريب، تكون يعني رياضه خفيفه كمشي مثلا. الاسلام خص فيه تنظيم الاشياء، خصنا ننظموا الاشياء. شي انسان يفيق مع الصباح مع السعودي يمشي يجري ساعه بالزبط. غادي يعرق النهار طويل والحال سخون، ما غاديش يلحق الفطور بصعوبه، غادي عنده مشكل. فالانسان ما ينتحرش، يعني يحاول يعمل رياضه ماشي ما يعملهاش، ويحاول على الجسم ديالو، يعني ما يخدمش في الشمس، يخدم في الظل، يغطي راسه، يشرب الماء في السحور، يستعد للصيام، ولكن يستعد استعداد نظيف، استعداد جيد بالماء ماشي عندنا جوج ديال المكالمات نستقبلهم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. من الاسم الكريم؟ يما الى ام خوله. ام خوله من اي مدينه؟ دار بيضاء. اهلا بك، تفضلي ام خوله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تحياتي اليك دكتور فايد والى طاقم البرنامج باكمله، ورمضان مبارك سعيد. الله يبارك فيك. اما بالنسبه لسؤالي هو كالتالي. نعم. هل صحيح ان التمر يقوي الذاكره؟ نعم. كذلك هل يساعد على النمو؟ نعم. هل التمر إذا غلي وشرب كالشاي يفرح القلب الحزين؟ نعم. وشكرا جزيلا جزيلا جزيلا. شكرا لأم خولة. نأخذ المكالمة الثانية. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. الاسم الكريم؟ فاطمة من دار البيضاء. أهلا فاطمة. كي دايرة؟ كي داير الدكتور؟ الله يبارك فيك. لاله نشكركم بزاف على هذا البرنامج. مرحبا. بارك الله فيك. اللي بغيت نسول الدكتور على التمر. نعم. الله يسهل عليك. واش ماشي الى بحال اللي داروا في السحور كمادة اساسية زعما يتسحر به بلا حتى شي حاجة، واش كافي؟ نعم. واش هو كافي؟ وبالنسبة لحنا لواحد المناطق ديال الرشيدية. نعم. كنديروا التمر في واحد البلاستيكات. نعم. ديال الميكا وكنخلوه في الشمس، عاد كي طيب عاد كنبقاو ناكلوه، واش هذا كينقص من الفائدة ديالو ولا لا؟ نعم. هادشي اللي بغيت نقوله. شكرا، شكرا لك. شكرا لك، جزاك الله خير. نشوفوا هذيك ام خولة اظن. نعم. السائلة الاولى، نعم تكلمنا على المشكل ديال الذكاء، ومشكل هذا التمر يزيد في، ماشي يزيد في الذكاء، ولكن كيخلي الشخص يكون عنده راحة فكرية، راحة ذهنية جيدة. لان الاعصاب ملي كيكون الكالسيوم فوسفور اليود فيتامين ب، هادو اشياء، مانغانيز كذلك المانغانيز، هادو المغنيسيوم، اشياء هذه جيده في حتى بعض الهرمونات اللي تكلمنا عليهم، الهرمون ديال المراه الحامل، وكاين عوامل النمو كذلك، في عوامل النمو بالنسبه للاطفال الصغار. نخليو الاطفال الصغار، نرجع لهم لان مهم للاطفال الصغار يعني اكثر من الكبار. هذه هي الاشياء ماشي كتساعد على الذكاء، ولكن كتخلي الفكر ما يعياش، يعني الجهاز العصبي ما يعياش. طبعا من لا ما يعياش راه غادي يكون ذكاء. كاين الاشياء اللي كتضاف الى التمر اللي كنا تكلمنا عليها، من حمض الاوميغا 3، من بعد الاملاح الاخرى، من مكون السيروتونين، من الاشياء التي تزيد في ماشي تزيد في الذكاء، ولكن تزيد في راحه الجهاز العصبي، احسن نقول راحه الجهاز العصبي. فالذكاء أما الإنسان ذكي وخلق الله ذكي هكذا يعني خلق الإنسان ذكي يعني وكان إنسان ذكي منذ أن خلق الله سيدنا آدم مش عاد ولا ذكي يعني إنسان من اللي خصه المفتاح اخترع المفتاح من اللي خصته الباخرة اخترع الباخرة من اللي خصته الصفيحة ديال الحصان دار صفيحة الحصان من اللي علين وكان دائم والأهرامات شوف كيفاش تبنات الحضارة ديال سباء حضارة عاد وتمود إرم ذات العماد إنسان كان قوي وكان ذكي وأذكى من ما هو عليه الآن إنك اللي تشاف الآن الحاسوب وشاف الأشياء تتحب لي الإنسان عاد ولا ذكي لا بالعكس إحنا هاد الأخيوط اللي عندنا ديال العلم غير جمعنا الأخيوط ديال العلم اللي كان جاية مع الإنسان صافي إحنا جمعناها في هذا العصر فقط ليس هناك ذكاء دابا بالعكس والناس ولاو كيضغطوا على الأزرار فنرجع نعم يساعد على الذكاء يساعد على الحفظ خصوص الأطفال الصغار اللي غادي يحصلوا دابا الآن وصلت للأطفال الصغار علاش عندهم الأطفال الصغار أولا خاص الآن الأشياء اللي كتهدئ لهم الأعصاب الأملاح المعدنية من المغنيسيوم اليود اليود توا كيضبط الأعصاب نعم فيه مكون فيتامين ب هذا جيد للأطفال لازم في الأطفال فترب التمر الصباح ولازم ياخذوا معهم التمر حتى المدرسة إذا قدروا الأمهات ديالهم ينظموا شوية هذه الأمور يستغلوا هذه الفرصة ديال رمضان يولفوا الأطفال التمر الأطفال الآن ولاو عنيفين بحكم المحليات المشكل ديال المونوسوديوم غلوتامات ولا سبارتام سيكلامات طوماتي اللي كاينين في نعم هذو ولا الطفل دابا مو الطريف حتى طبيعه الكازين الان الكازين الان ديال الحليب والغلوتين ديال القمح الان ولاو كيديروا واحد العنف عند الطفل كثره الحركات ثم بعد المضافات الغذائيه اللي منها التارترازين منها البنزوات من الاشياء الاخرى اللي كتضاف للاكل الطفل الان بحكم الاكل ديالو الصناعي ولا مضطرب ولا متوتر ولا قلق ولا على اين فهو محتاج الاشياء اللي كتضبط الاعصاب ديالو اللي خصو يفطر بالتمر ويديه معاه للمدرسه ثم خصو القطاني لان القطاني هي اللي كديتوكسي كدير واحد الكلينز كتغسل الجسم من مكون فيها مكون الموليبدين اللي كيحيد الكبريت كيخرج الكبريت من الجسم الطفل محتاج للتمر لان فيه عامل نمو عامل نمو الاطفال فيهم عامل نمو يعني قليل المناطق اللي كتستهلك التمر بكثره قليل فين كنلقاو لي منانيزم هذوك الناس اللي قصار بزاف قليل قليل يعني القامه ديالهم هي متر وستين والفوق يعني وكذلك ما كاينش سمنه كنلاحظوا على ان المناطق ديالنا حنا نيت المناطق الصحراويه المغربيه ما كاينش سمنه الا الناس اللي داروا واحد السمنه مصطنعه بحال في مدينه العيون اشي كاين بعض النساء اللي كياخذوا بعض العقاقير باش يغلاضوا هذه اشي انا كنسميها عارض هذه اشياء عارضه هذه سمنه مصطنعه ولكن الانسان الصحراوي هو معروف عليه ان العظام ديالو صلبه انه عنده جسم خفيف انه يعني يركب على الجمال ويعني ويركز ويرى من بعيد وما الى ذلك هذه الخصائص هي خصائص التمر الإنسان العربي الأعصاب ديالو عندها خصائص التمر التمر يضبط الأعصاب ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركز على هذه المادة الغذائية دون غيرها كمادة غذائية مش كعشوب للعلاج كمادة غذائية ركز على التمر إلا أن يكون الآن هذا التمر هذا يخصو يكون طبيعي نتكلمنا على أنه ممرشوش بالمبيدات نعم ولكنه مشع في كثير من البلدان كيخضع للتشعيع لماذا؟ لأن هذا التشعيع اعتبره الناس أنا لم أعتبره أنا من خبير أنا من ضمن الخبراء طبعاً. ومن ضمن العلماء تنا عندي رأيي تنا عندي خبرتي وعندي رأيي أنتي كباحث أنا لن أعترف بالأساليب التي تستعمل التشعيع لن أعترف بها حياتي حتى أموت لأن هذه الأشياء الآن هي مضرة أكثر ما هي نافعة نستعمل الآن وسائل التصبير والتحفيظ المواد الغذائية التي تقضي على الجراثيم يعني طالت حتى التمر كله يعني حتى الزيتون الأسود حتى السمك تشعيع الآن السمك يتشع ماشي في المغرب باقي ما كيشعيعش يعني إذن نخطو التمر ديالنا الحمد لله موجود كاين بعض الدول اللي بدات التشعيع بحال تونس والعراق وبعض الدول الأخرى اللي كيشعوا لهذا الأسلوب ديال التشعيع ديال اللي كيستيريليزيو به التمر ولذلك أنا كما قلت أسلوب التشعيع لن أقبله أن يجرى لأي مادة غذائية كاين عندنا الحرارة ممكن نصبرو بحال السمك الآن راه كنديروه في علب كنصبروه كنطيبوه ما كاين مشكل ولا ممكن نجفو ممكن نملحو ممكن نديرو سكر بحال المربى الكونفيتير مربى كاين فيه الناس السكر كي باز اللي كيديروا واحد البسطره كيبقى ما كاينش مشكل ولكن التشعيع الذي يعتبر تقدم علمي بالنسبه ليا فهو خراب علمي لأن ليس هناك تشعيع غير مضر وغير ضار. ولذلك هذه الطرق هذه الناس باش ما نعطيوش واحد نصيحة على التمر ونخليو الناس ياكلوا أي شيء. إلا كاين التمر في المغرب، عندنا التمر، عندنا بوفقوس، عندنا بومجول، عندنا التمر، عندنا زاكورة ومتافيلات، هذو مناطق اللي فيها التمر ربما ما يكفيش للاستهلاك، ربما نستوردوا. ولكن حتى الاستيراد خص تكون الشهادة الصحية ويكون تمر غير مشعة وماشي تمر راجعة من الأسواق. يعني احنا ولكن الدكتور كيفاش غنعرفوا احنا غير مشعة؟ علينا في اطار جمعية المستهلك نحن نجتهد ان شاء الله، نحن نجتهد، ولكن الاجتهاد ديالنا كيكون دائما محدود. هذا هو المشكل. يعني فهاد ما كنشريو التمور ولكن ما غنعرفوهاش، لان التمور علينا التمور داخله للائحة ديال المواد الغذائية اللي واصلها التشعيع هذا. فيجب ان يحضر الناس، ومشي علينا ماشي حيت قلنا راه بعض الدول فيها التشعيع صافي راه الناس يخافوا من المنتوجات ديالها، لا ابدا. كاين التمور الان تونسية، كاين تمور جزائريه، كاين تمور عراقيه غادا تكون ملوثه من جراء الحروب فقط، ما كاين تمور سعوديه جيده. الناس اللي كيمشيو للعمره كيجيبوا تمور جيده، ما عندناش مشكل. فغير هو لازم المعلومه تكون عند الناس باش ما يتهوروش فقط. خصنا نعطيو المعلومه باش ما يتهوروش، تكون تمور جيده. وما الان هذا العام هذا رمضان ما غاديش يدرك جني التمر، ربما غادي يصوموا الناس 90% ولا اكثر غادي يصوموا بالتمر اللي حيله اللي ديال السنه الماضيه اللي مخزنه. فالتمر اللي كنخزنوه في المناطق اللي فيها رطوبه كيفسد طبعا، كيوليو فيه فطريات. نعم، ولكن هي غير مضره اللي سمعتها. ماشي غير مضره، هي نقيوها مثلا ناكلوها بزاف. فطريات ديال الفول السوداني ديال الكاوكاو كتعطي الميكوتوكسين، كانت مضره اكثر من التمر من التمر. وبعض المرات فطريات كتعطي ميكوتوكسينات على الزيتون الكحل وما كتعطيش ميكوتوكسينات على التمر. فكيف ما كان الحال هذه غير معلومه زدناها للناس باش دائما يتحروا الاشياء النظيفه والاشياء اللي ما فيهاش كيماويات واللي محفظه بطرق سليمه. نعم، مازال عندنا بعض الأسئلة ولكن غادي ناخذ مكالمة على الخط. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. الاسم الكريم؟ فاطمة، بأحمد فاطمة. أهلا بك فاطمة، من أي مدينة؟ من الرباط. مرحبا بك، تفضلي. لالا، أنا دائما تنسول على التمر على حسب السكر. نعم. والتمر في رمضان بالنسبة للإنسان اللي فيه السكر؟ نعم. ياكل التمر عادي؟ نعم. يعني عندي الوالده مريضه بالسكر دائما، انا تنسوي على نعم واش التمر باش ماكلات منه بزاف مزيان ولا نعم ولا كاين يعني تمرات محدودات؟ ولا تمر محدوده نعم. اللي بغيت شكرا الاخت فاطمه. اذا غادي نرجعوا دكتور للسيده المستمعه الكريمه اللي وضعت واحد السؤال، يعني هل نكتفي بالتمر في السحور فقط؟ نعم ممكن، نعم ماشي غير التمر، اي فاكهه في السحور، اي فاكهه جيده تفاحه ولا مثلا، وكاين سؤال عناب ولا اشياء. التمر والتمر جيد في السحور، بالعكس التمر جيد في السحور، يمكن ان مزوجه مع الحليب اللي بغى علينا على راحته، ما عندناش مشكل. ولكن هاد القضيه ديال التمر الناس كيفطروا بها، وحتى السحور يتسحروا به. علاش؟ لان الالياف الخشبيه والاملاح المعدنيه والسكريه ديال التمر هما كافين، وهذا الشيء اللي محتاجين حنا دابا في الحال السخون في فصل الصيف، محتاجين لهاد الاشياء هذه. فممكن يتسحر بحفنه ديال التمر ناس هكذا جيده ديال التمر جيد، يشربوا ماء مزيان. غير هو الحاجه اللي في الاشياء هذه الفواكه اليابسه اللي فيها سكر مرتفع كتعطش طبعا، لان كاين طاقه الجسم غادي يحتاج ماء، ربما غادي يوصل ل 10 ونص 11 ونص الجسم غادي يكون هضم بعد هذاك التمر، داكشي مع ديك الطاقه غادي يخص الماء. غير هذه السيده هذه ما تكثرش وتشرب ماء، يعني تشرب ماء بكثره ما عنديش مشكل. كاين سؤال اخر، نفس المستمعه الكريمه قالت بانهم عندهم في الرشيديه كيعملوا التمر في البلاستيك وكيدعوا في الشمس باش ينضج، واش هذه طريقه صحيه؟ هذه ممارسه سيئه. اولا يعملوا في اي شيء غير ما يعملوش في البلاستيك. ثم ان التمور ما كتفسدش، يعني كينشروها للشمس ولا يحطوها في شيء هذا ما نظنش انها غادي يكون عندها مشكل. التمر كيبس لوحده يعني، مشكل يمكن هذه طريقه يمكن عندهم باش مازال ما طابش بعدا، كيكون باقي لاماتيوراسيون، كيكون باقي ما وصلش لذاك النضج ديالو الاخير. هذه طريقه باش كينضجو كيتزمت هو في هذاك البلاستيك هذا باش شويه ياخذ، بحال بعض الفواكه اللي حتى نجنيو عطت الطيب عطت تنضج فعلا. ولكن هذه ممارسه ديالهم هما، غير يحاولوا. والبلاستيك اللي خطير ماشي الطريقه. نعم، غير البلاستيك غادي يكون خطير. نعم. اذا نشوفوا السيده اللي قالت بان يعني الناس اللي كيعانيوا من داء السكري. نعم، الوالده ديالها خصهم ياكلوا. نعم. لا، هنا كاين الكميه. نعم. وكاين نوع السكري وكاين نوع التمر. نعم. انواع ديال التمر بحال اللي كنسمي ديك الصلبه اللي كنسميوها حنايا بوزكري في المغرب، هذيك ممنوعه على اصحاب السكري منعا كليا. حلوه. نعم، فيها سكروز. نعم. فيها وهذا السكر المطبخ، وهذا السكروز وخطير لاصحاب السكري. كاين انواع اخرى منها الدقله ديك لا مكيناش في المغرب، حنا عندنا بفقوس وبمجهول، ومع الاسف الشديد الناس دابا تيتحبلين بان الانواع مجموعه العربيه السعوديه واحسن انواع التمر كانت في المغرب. نعم. ولكن قضى عليها هذا المرض هذا ديال البيوض. لم يعني لم تكن الناس ما عارفينش هذا الخبر هذه، لان ما شاء الله ليست تمر العراق ولا تمر السعوديه، هي الحزين اجود نوع يعني احسن نوع خلقه الله من التمور كان في المغرب، كان في تافيلت، ولكن قضى عليه هذا المرض ديال البيوض، مابقاوش عندنا، كان باقي عندنا بعض النخلات قلال ولكن واش يعني. فالتمور المغربيه هي تمور جيده، واخا حلوه وصغيره وكذا كتشوف، هي تمور جيده لان باقي عندنا انتاج نظيف، باقي عندنا تمور ديالنا جيده، ما عندناش مشكل. بعد الحاجه اللي تنتجت عندنا راه ما فيهاش اداه، ما غنعرفوش الناس اش دايرين لها، ما عرفناها مشعه، ما عرفناها راجعه من الاسواق، ما تباعتش الاسواق الاوروبيه. الان كاين التمر اللي كيرجع من الاسواق الاوروبيه كيتباع في المغرب في رمضان كيتباع. فهنا خص الناس يعرفوا يتعاملوا مع هذا السوق اثناء شهر رمضان. انسان صايم على الاقل يشتري اشياء نظيفه، نعم ما يشريش هذا. فهذا الناس ديال داء السكري، هذا الناس ديال داء يعني السكري يعني باش كتنصحهم واش سبعه التمرات ولا اربعه ولا مازال مازال ما كملتش. النوع نعم ديال التمر هو بوز كريم ممنوع عليهم، الانواع الاخرى في حدود، لا بغاو يفطروا بثلاثه التمرات ما نظنش ان غادي يكون عندهم مشكل. ولكن ماشي نوع اي نوع سكري. الناس اللي ما كيصوموش ما عندهمش مشكل، راه كياخذ الانسولين. ولكن الناس اللي ما كياخذوش الانسولين وكيصوموا هنا خصهم يحضيو، علاش؟ لان يقدر يدير بوست برونديال، يقدر ياخذ التمر ويزيد معاه حوايج اخرين، يرتفع السكر، غادي الوجبه ديالو غادي ياكل بالزربه، وغادي يدير واحد البوست برونديال ديال ربعه وغادي يولي مشكل. هنا الناس خصهم يعرفوا الكميه ديال السكر اللي في الوجبه كلها، ماشي غير في التمر. هنا احنا باش تكون النصيحه على، ماشي غنقول ليه انا كل ثلاثه ولا سبعه ولا تسعود، هو غادي يزيد معها عصير ويزيد معها تفاحه ويزيد معها سلو فيه السكر، سلو فيه السكر نيت، ويزيد معها الحلوى الشباكيه، ويزيد مع اشياء اخرى. ممنوع عليهم الناس ديال السكر، ممنوع عليهم طبعا، ممنوع عليهم. يمكن ياكل تميرات ما كاينش مشكل، جمع الكميه ديال السكر غادي يلقى كارثه. لا، الا كان الاكل ديالو نباتي، نعم مثلا الصوبه هذه الشوربه الخضر، نعم ولا حتى الحريره حامضه، ياكل معها تميرات ولا اشياء هكا بسيطين، ياكل معها ثلاثه التمرات يقول بسم الله يفطر بهم، ما نظنش انه غادي يديروا معهم مشكل. نعم. ولكن ما يتهورش في تناول التمر. هذه السيده هذه كتبغي امها تاكل التمر، نقول لها ما تهورش في الان، يعني لازم تاخذ ثلاثه الحبات ديال التمر، ما عندهاش مشكل، الا كثرت غادي يولي عندها مشكل. اذا دكتور ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الاسم الكريم. سيده فاطمه مدينه الدار البيضاء. اهلا بك سيده فاطمه. شكرا لطيفه. شكرا سيد الدكتور سعيد. نعم. افادات جيده جدا. نعم. خصوصا نحن في شهر الصيام. نعم. بالنسبه للتمر عرف منذ القدم يعني عنده مرتبه هامه بين الفواكه الجافه، ذكر في الكتاب الكريم القران الكريم كما قلتم. لكن احنا في المغرب كما ذكرتوا اننا نستهلكوا التمر في حضارات في المغربيه، الحضاره المغربيه اكثريه شهر رمضان ابرك. نعم. نعم. ومناسبات ساره كالزواج، قدوم مولود، ختان، الذهاب الى العوده من الحج. نعم. وحتى استقبال الضيف نقدموا دائما لماذا ومقترن حليب مع التمر. نعم. حليب التمر سنعطيوه. نعم. كيفاش بالنسبه للتمر كاين انواع كثيره كما ذكرتوا، مواد زعما كيفاش يحتفظ التمر مده طويله، واش ولا يحتفظنا به كيفاش يعني تداولوه من بعد، تيكون قاصح، تيكون هذا نمسحوه نجفوه. نعم. نديرو في علب بلاستيكيه في المبرد المجمد. نعم. وبما ان التمر وهل صحيح انه يقوي الكبد وملين للطباع، يعني من تيكون الانسان تيولي هو ظريف بحال داك التمر. ويؤذي الاسنان الا كان حلو بزاف. نعم نعم جيد. شكرا لك. حنا كنقولوا ظريف بحال التمر، كنقولوا حلو بحال التمر، وكاين مثل امريكي يقول كولد از ا كونكومبر، يعني بارد كالخيار. يعني هذه حقائق ايتيولوجيا، حقائق يعني معبره، لان الخيار كيبرد، لان التمر ديك كلمه ظريف كيهدئ الاعصاب طبعا، ما كيبقاش يسب، ما كيتقلقش، ما كي يعني. ولذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم علاش يعني ركز على التمر في شهر رمضان، وهذا الحلقه هذه خصصناها عليه، علاش؟ لان باش ما يفسدش الصيام ديال الشخص، باش الاعصاب ديالو تبقى مضبوطه، يفطر بالتمر وماشي سبعه وماشي تسعود، بغى ياكل حتى 21 ولا 31 ماشي مشكل، ياكل التمر. هذا من جهه. من جهه اخرى يعني هاد ماده التمر هي تقترن، لا هي توحي واحد الجماليه، ملي كتشوف التمر النفس ديالك كتغير فعلا. وحتى التعبير القراني ان جوج الشجرات اللي عبر عليهم الله سبحانه وتعالى بالجنه هو العنب والتمر. نعم. وجنات من نخيل وأعناب. يعني واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل. يعني هنا فهنا هذا الوصف ديال الجنة أنها جمالية القرآن هكذا يعني توصف الله سبحانه وتعالى بهذا الوصف. هذا التمر مع الحليب وسؤال مهم جدا ربما نعطيه بعد التدقيقات العلمية علي نستسمح إلى كنا غادي ندق شوية في الأمر ندخل العلوم. الحليب يحدث إفرازات مخاطية بكثرة لدى بعض الفواصل الدموية منها الفصيل الدموي أو هذا المخاطية شنو كيولي المخاط كيكتر كيولي كيسقط في المعدة كنسميه احنا الريو كنسميه أي شيء هذه كيولي في الأنف وفي الفم وكيسقطوا في المعدة هاد الإفرازات المخاطية كيزيد فيها الحليب. والناس اللي عندهم هاد الأشياء هذه اللي نيوفهم ديما عامرين واللي عندهم التنخيمة واللي كنسميه الأشياء هذه اللي ديما عندهم هاد الأشياء التي يحبسوا الحليب لأنه هو كيزيد في الإفرازات المخاطية. الحليب كي ربما كاين أشخاص عندهم واحد الخصاص في اللاكتاز في الأنزيم اللي كي يقوم بتحليل سكر اللاكتوز اللي كاين في الحليب. اللي ما عندهمش هذيك يكون عندهم انزعاجات من اللي كيشربوا الحليب. كيكون عندهم غازات المهم كيكون عندهم سوء هضم. ملي كيجتمع الحليب بعد التمر ما كيبقاوش هاد الأعراض. ولذلك في الضيافة العربية اللي هي ضيافة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يستقبلون بالحليب والتمر. علاش؟ لأن كيكون شي واحد من بلاد بعيدة كيحل بهذاك البلد كيكون عنده ذاك الإرهاق ديال السفر وكيكون حل بذاك المحل الجديد غادي ياكل الماكلة ديالهم. يعني كنشوفوا بأن واحد الإسهال كيسميه إسهال توريستا إسهال ديال السياح ملي كيمشيو مثلا للمكسيك ولا الأرجنتين أي سائح من أي بلد جاليها غير كيشرب الماء ديالهم وياكل الفوائد كيدير إسهال. علاش كي ما يكونش عضبتي ما كيكونش متعود هذيك الاشياء ولا كيكون فيها واحد المكون زايد اللي هو مختلف. فملي كناخذوا التمر مع الحليب كيتنيتراليزا يعني صافي كي هذاك السموميه ديال الحليب كيمتصها التمر. سبحان الله. ولذلك حتى ملي كان جا هذا البابا المغرب كان استقبلناه استقبال ملكي الحسن الثاني الله يرحمه كان استقبله واشار له ملي بغى يشرب الحليب اشار له باش يزيد التمر لان ملي كيجتمع التمر مع الحليب ما كيضروش دائما حنا في استقبالاتنا كنستقبلوا نعم اكيد استقبال ملكي ماشي وهذا الحليب مع التمر كيكون ربما شي واحد كيكون عنده انزعاجات ولكن ملي كياخذوا مع التمر ما كي فهذا الكازين هو مكون الكازين واللاكتوز هما اللي في الحليب كيديروا الانزعاجات. فالمكونات اللي كاين عشان الحليب ما فيش الياف خشبيه اكيد فالالياف الخشبيه كتمتص هذوك هاد اللاكتوز والكازين وكاين انزيمات اللي كتضاف الى انزيمات المعده اللاكتاز اللي كتسهل المرور ديال اللاكتوز كيمر بسلام ما كيبقاوش هاد الانزعاجات هادي. ملي كيضاف الماده صلبه مع ماده رطبه كتمصها كتحيد منها شويه الماء. ملي كينقص الماء كتنقص المفاعلات الكيماويه لان المفاعل الكيماوي خصها ماء لما كانش ماء ما كيكونش طبعا يعني 100% اللي كنسميوها لا ستوكيوميتري حنايا فهاد الاثنين سبحان الله هما اللي لقيناهم حنا في علم التغذيه لا كومبينيزون الوحيده يعني هي هذه الثنائيه الوحيده اللي لقينا ان واحد كيمتص السموميه ديال الاخر وكيكون من الاخر فعلا. الحليب فيه ماء وبروتينات التمر فيه الياف خشبيه وفي أملاح معدنية وفيتامينات. التمر ما فيش لاكتوز ولذلك السكريات ديال التمر ملي كتضاف كيولي الهضم ديال السكريات الأخرى اللاكتوز الجسم كيخليها. علاش؟ لأن اللاكتوز المشكل ديالو هو الجالاكتوز هو اللاكتوز شنو فيه جوج سكريات هو ثنائي اللاكتوز ملي كيتحل كيعطي الجالاكتوز والجلوكوز الجسم كياخذ الجلوكوز الجالاكتوز كيبقى ملي كيتجمع داك الجالاكتوز هو فين كيكون المشكل لان الجالاكتوز بعض المرات كيكبح حتى الجراثيم ديال ديال ديال ديال الجسم. فهنا نعم وهنا فين كيضافوا السكريات الاخرى ديال التمر باش يشدوا هذاك الجالاكتوز كيولي هذا الحديث هذا بما ان اللي كنسميوه حنايا تثبيت او تثبيط هاد السموميه ديال الحليب هي ماشي سموميه هو كيحدث انزعاجات على مستوى الهضم منها اللاكتاز اللي عندهم سوء القضيه ديال اللاكتاز ناقصه واللي عندهم كذلك الكازين لان الكازين بروتين قوي جدا على المعده ماشي بحال بروتينات اللحم وخصوص الان بالعكس الان ولا هذا تناول التمر مع الحليب الان ولا كينفع اكثر من دي قبل لان يعني قبل كان عندهم حليب جيد حليب الشات حليب الجمل ما كيحتاجش إذن لا سمح سمحتي دكتور غادي ناخذ اخر مكالمه تشير لي ايمان مزاحم مخرجه البرنامج. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الاسم الكريم؟ سميه من بلجيكا. اهلا سميه واهلا بالمهاجرين ديالنا اللي كاينين خارج الوطن، مرحبا بك. شكرا اخت وشكرا دكتور، رمضان مبارك سعيد. دابا نتوما كتصوموا في بلجيكا بعادين على الحباب وبعادين على الطقوس المغربيه والتقاليد في رمضان. ولكن واخا ضروري ديك العادات اللي ولفنا في المغرب كان ما كنستغناوش عليهم حتى خارج المغرب في الفطور ديالنا. يعني كديرهم في بلجيكا؟ ما كنقدروش نفرطوا فيهم. هذا اكيد. شكرا. رمضان مبارك سعيد، اعاد الله عليكم وعلى جميع المغاربه داخل وخارج الوطن بالصحه واليمن والبركه. امين يا رب. الدكتور الله يطول عمره. الله يبارك فيك. السؤال ديالي الاخت، انا دابا في رمضان عندي واحد كنمشي على 30 يوم، يعني واحد العادة كنتناول كمية كبيرة ديال التمر أولا في البداية مع الحليب. يعني ما كنكتفيش بديك سبعة تمرات كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نقدر ناكل حتى الصيف كامل ديال التمر. بكمية كبيرة. يعني واش الإفراط عاوتاني فيه مضر ولا يعني واخا كميه صغيره كميه كبيره تناولناها ديال التمر؟ رغم انني كناكل معاه المخرقه بزاف حيت كتعجبني. كديرها ليا الوالده وكتصيفطها ليا. كناكلها حتى هي بزاف الاضافه للتمر. شكرا. شكرا لك الاخت سميه من بلجيكا. جزاك الله خير. نعم، يعني الافراط في اكل التمر هل هو مضر؟ الاكل ما فيهش الكميه. نعم. الاعشاب فيهم كميه، الاكل ما فيهش كميه. اللي بغى ياكل خبز كيلو ياكل، اللي بغى ياكل تمر نص كيلو ما عندوش مشكل. بعض المرات كيكونوا بعض الاعراض بسيطه جدا بحال اللي كيكثر من الفواكه الطريه، كيدير اسهال والاشياء هكذا. ولكن انا التمر لا اظن، لا التمر ما يكونش مشكل. بالعكس الناس كانوا يعيشون على التمر، كانوا كيعيشين بالتمر. يعني ماشي غير كياكلوا كثير. كما قلت لك الحفنه ديال التمر بصحتها ما عندناش مشكل. غير اللي كتزيد مع المخرقه. نعم، لهذو المهاجرين ديالنا، ماشي غير المهاجرين ديالنا، المهاجرين ديال الامه العربيه كلها والامه الاسلاميه. يعني ما خصناش نديروا فرق ما بين هادو، كلهم اخواننا ونحن جنس واحد ودين واحد ولغه واحده. مغاربه ولا توانسه ولا جزائريين ولا ليبيين ولا سعوديين ولا مصريين، هادشي اللي كيعيشوا في بلجيكا وفي بريطانيا وفي دول اخرى في ايطاليا وفي كندا يعني وفي الولايات المتحده، يحاولوا ما امكن. هما عندهم واحد المراقبه عليا، عندهم مراقبه صارمه، ولكن مع الاسف الشديد هاد الناس ما يتهوروش. المغاربه ديالنا، ملي كنقول المغاربه راه المغاربه يعني تونس والجزائر والمغرب. هاد المغاربيين هما اللي الجاليه كبيره اللي كاينه في بلجيكا وفي اسبانيا وفرنسا وفي هولندا. ما يتهوروش، لان عليا هي التمر غادا تكون تمر جزائريه ولا تونسيه اللي كاينه في بلجيكا. كاين التمر عراقي، ولكن خصوص الدقله دابا ديال الجزائر وديال تونس هي اللي كاينه الان في فرنسا وفي بلجيكا. المغربيين الاوروبيين لا، لان المغربي لا عنده اكتفاء ذاتي من التمر ديالو. عليا ثم ان احنا ما كنفكروش بعدا نصدروا التمر، يعني كنستهلكوا التمر ما كنفكروش. عندنا انتاج، يعني كان التمر كيدور عليه العام بعدا كيبقى عندنا في سميتو، خصوصا اننا بدينا كنصنعوا بعض الاشياء الان من هذا التمر. هذه لما لا، عندنا المنتوجات ديالنا الا كانت كافيه انا جيد. هاد الجاليه المسلمه العربيه اللي كتعيش في اوروبا كيلاحظوا على ان الاوروبيين ما كياكلوش التمر. ما كياكلوش التمر، ما كيفكروش ياكلوا التمر، ولذلك قلت على انه ماده عربيه. كاين اللي ما كيعرفوش وكاينين اللي ما كيبغيوش هذا التمر هذا على انه يقترنوا بالعرب. هذا وهذا مشكل اخر. فاحسن التمر كاينه في اوروبا، سبحان الله. يعني احسن التمر علاش؟ لان ملي كنصدروا الماده كنصدروا احسن ما لدينا. فهاد ورخيصه، يعني حتى الاتمال الان اللي كاينين في بروكسل وفي باريس هي اثمان ربما تكون اقل من الاثمان اللي كاينه عليها الان في الدول العربيه هي نفسها. فغير يتحراو شويه، ليست لان هذه الدول عندها مراقبه وقوانين هاد الناس هادو ينعسوا صافي يسلموا الامر. يبقاو حالين عينيهم على هاد الاشياء، لان هما هاد الدول الاوروبيه تؤمن بالاساليب الصناعيه فقط، ما عندهاش هي الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا راحنو. لا، هي تؤمن بالاساليب الصناعيه ديالها وتؤمن بالقياسات الدوليه اللي قايلين لها. هذاك الصانع ربما يقول لك انا بما ان الدوله صانعه سامحه لي بالتشعيع غادي نشعع الماده. صافي، ماشي لانها فيها خطر ولا هذا الشخص هذا غادي بعد التمور، خصوص المواد اللي كيستهلكوها غير العرب بكثره ما كيستهلكوهاش هما. هذه ربما يكون فيها تهور حتى في المراقبه. ربما انا اقول ربما، لما لا. فالناس يكونوا شويه حذرين ويحاولوا ما امكن يتحروا منتوجات جيده ماشي غير التمر. انا كنتكلم على التمر وعلى اشياء اخرى. رمضان كتكثر المنتوجات. نعم، لانك يلاحظوا هما. انا اقول لك مثل، علاش الاخوان ديالنا هادو نحذرهم؟ علاش قلت هذا الشيء هذا؟ وانا كنعرف، انا عشت في اوروبا وكنعرف الناس كيفاش كيعيشوا تما. الان هادو المغاربه مثلا اللي كيمشيو لاوروبا بحكم انه غادي البلد متقدم يؤمن باي شيء، هذا خطا كبير. ليس لان دوله متقدمه صافي اللي خرجت ناكل. لا، يعني هاد الاشاعات كاينه من زمان. اللايت، حتى العرب الان كياكلوا اللايت. نعم، واللايت هو اخطر ما يكون على وجه الارض، هو اللايت. ولكن دكتور، حنا دائما كنعرفوا، استسمح المقاطعه، بان احنا دائما عندنا داك الحاجه اللي كتجي من الغرب. نعم، جيده فيها. نعم، الجوده. هو خطا فادح وخطا كبير جدا. خطا، ليس هناك منتوجات غذائيه تضاهي ولا احسن ولا حتى تتماثل مع المنتوجات العربيه. لا في التمور ولا في حليب الابل ولا في الاسماك المغربيه ولا في الزيتون ولا في زيت الزيتون ولا في الخضروات ولا في الفواكه ولا في اي شيء. شوف تونس والجزائر كيصدروا احسن تمور، كيصدروا حتى شويه زيتون بحال التونسي كيصدروا. المغرب كيصدر اسماك جيده، كيصدر بطاطس حمراء جيده، كيصدر بواكر جيده، كيصدر برتقال جيد، كيصدر اشياء نقيه نظيفه جيده. انا اتحدى منتوجات اوروبا تكون بحال المنتوجات المغربيه، اتحداها. غير احنا الفلاح المغربي والمزارع المنتج المغربي عموما الان خصو يغير يعني الفكر ديالو في الانتاج. خصو يرجع للانتاج الطبيعي، لانه ما يقدرش يضاهي اوروبا في الانتاج الصناعي بحال هذوك الدور الزجاجيه بحال الهرمونات بحال الكيماويات. ولكن الا رجع الانتاج الحقول اللي كنسميو حنا لي كولتيروشون، الا رجع الانتاج ديال الحقول والانتاج البري والانتاج الموسمي الفصلي الطبيعي، اظن ما غاديش اوروبا تقدر يعني تنافسوا في هذه الاشياء هذه. فمعلومه اخيره، بما ان عليا باش نسال الله سبحانه وتعالى، لاننا كنقلبوا على اكثر قدر ممكن من الاجر. نعم، الناس اللي عندهم سرطان ما يكثروش من التمر. هذه نصيحة. نعم لأن سكر الفريكتوز كيعطي بعض الأشياء أخرى، من الأحسن ما يكثرش من التمر. اللي عندهم سرطانات ياكل التمر ماشي ما ياكلوش، ولكن حيت كاين بعض الناس اللي كيقول لك من سرطان ملي كنصحهم بالمواد الطبيعية كيقول لك أنا غناكل التمر، غناكل زيت زيتون جيد يكثر من زيت زيتون، ولكن نقص من التمر. نعم، ياكل التمر ولكن ما ياكلش التمر بحال هذه السيدة دابا. أنا ذكرتني يعني باللي قالت تاكل بعض المرات صحن كامل ديال التمر. المصاب بسرطان ما خصوش ياكل صحن ديال التمر، ياكل واحد شوية ساعات التمرات ولا حاجة، ما كاينش مشكل، ولكن ما يكثرش. لا، يجب أن لا يفرط في تناول التمر. وصحاب السكري يكونوا حذرين دائما القياس ديال السكر. نعم، احنا ما نقدروش نقولوا صحاب السكري، نديروا نصيحه معممه، صحاب السكري ياكلوا ولا ما ياكلوش. انا قلت في يعني النوع ديال التمر، النوع ديال السكري والشخص والمسائل، وكيبقى المراقبه ديال السكر. طبعا هذاك التحليله ديال السكر ملي كيكون الشخص ياكل واحد القدر ديال التمر، يشوف السكر واش غيطلع ولا يهبط ويعرف هو واش يدير. صافي، ما عندناش مشكل. اذا دكتور شكرا، وكنتمنى ان كل المستمعين يكونوا استفدوا وياخذوا بعين الاعتبار هذه النصائح. وطبعا ناكل التمر في هذا الشهر الكريم، لانه دائما مرتبط بشهر رمضان وفيه فوائد كثيره.